قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم، فأنزل الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال: فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف. في سبب النزول عونا على فهم الآيات التي نزلت، وتقدم أن الاتجار في الحج في المواسم الحج أنه جاء الإذن به صريحا في كتاب الله جل وعلا، وأنه لا بأس لمن يتجر سواء كان في المناسك، يعني الأماكن التي هي مناسك في مكة، في المكة ومثل منى مزدلفة وعرفات، هذه مناسك، أو كان في طريقه إليها أو كان راجعا منه إلى أهله، فإنه لا خلاف في هذا، ولا بأس بالاتجار والبيع والشراء طلب الفضل من الله جل وعلا. ومعلوم أن المسلم مقيد في تصرفاته أن تكون تبع الشرع، يراعي في تصرفاته ما أذن الله جل وعلا به ويجتنب ما منعه الله منه. وفي هذه القراءة التي ذكر هي ليست قراءة وإنما هي تفسير لمواسم الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، يعني تفسير راح تفسير. وأما قوله كان يقرأ هكذا فهو بعدما يقرأها يذكر ما سمعه تفسيرا فيه، وهذا يأتي كثيرا، ويتوهم بعض الناس أنها قراءة وليست قراءة. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي حديث قال أخبرني ابن أبي ذئب عن عبيد بن عمير قال أحمد بن صالح كلاما معناه أنه مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أن الناس في أول ما كان الحج كانوا يبيعون، فذكر معناه إلى قوله مواسم الحج. قال: باب في الصبي يحج. في حج الصبي، والصبي يطلق على الصغير، يعني ما حكمه؟ هل يكون مجزئا عنه أو يكون له فضل فيه؟ يكون حكمه حكم الكبير، فيه تفصيل سيأتي. نعم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم فقال: من القوم؟ فقال: المسلمون. فقالوا: فمن أنتم؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزعت امرأة فأخذت بعرض الصبي فأخرجته من محفتها فقالت: يا رسول الله، هل لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. الروحة مكان بين المدينة ومكة، وهو للمدينة أقرب، ومعروف، لا يزال معروف إلى اليوم هذا الاسم. وهذا يقول ابن القيم رحمه الله في هدي أن هذا في رجوعه، أن هذه القصة وقعت في رجوعه صلى الله عليه وسلم من مكة، ولكن بهذا كأنه لقيه. تلاقي أن تتواجه الوجوه، هؤلاء مقبلون وهؤلاء مدبرون، معلوم أن رجوعه بعد انقضاء الحج بوقت، ظاهر أنه ليس اللقاء على ظاهره، وإنما لحق بهم وهم في طريقهم إلى مكة أو قريب من هذا. وفي هذا سؤال عن من اشتبه، من القوم اشتبه أمره، وفيه التصريح تعريف إذا لم يكن هناك بأس. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في حالة حرب أنه لا يبين الأمر، وكان إذا أراد أن يغزو جهة من الجهات يوري بغيرها. ومعنى التورية ليست الكلام، وإنما أفعال تظهر من يرى، أن يرى السامع رائي لأنه يقصد جهة أخرى. مثاله أنه إذا أراد جهة الشمال مثلا يسأل عن الجهة الأخرى، أما واردها من فيها من المشركين وكيف الأرض، فإذا سمع السامع هذا الكلام السؤال ظن أنه يريد تلك الجهة، أما الجهة التي يريدها ما كان يذكر. بل أحيانا يفعل فعلا ظاهره خلاف المراد، أما القول بأنه يقول سنذهب إلى هنا ما كان يذكر، كما يظنه بعض الذين لا يعرفون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي غزوة الفتح سار نحو تبوك إلى أن توارى عن المدينة، بل ذهب مسيرة قرابة يوم وهو ذاهب جهة الشمال، ثم رجع متجها إلى جهة مكة وجاعلا المدينة على يساره، حتى يظن من يراه بأن الأعداء لهم عيون، لهم جواسيس، هذا معروف في كل مكان وفي كل زمان، حتى يظن من رآه في أول الأمر أن الأمور قد تصدر من أول الأمر، أنه اتجه إلى تلك الجهات ذهب، يصبح الحديث أنه ذهب إلى هذه. وكان صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يعمي أخباره على قريش حتى يبغته. حصلت القصة التي وقعت لحاطب بن أبي بلتعة، ونزل بسببها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يلقون إليهم بالمودة، إلى آخر الآية. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السمع لأن حاطب بن أبي بلتعة كتب كتابا وأعطاه امرأة وهي في غنم في روضة خاخ، وهي مكان معروف، فأرسل الزبير وعلي بن أبي طالب فقال: اذهبا إلى روضة خاخ تجدان فيها ضعينة، تجدان معها كتاب، ائتيان بالكتاب. فذهب تتعاد بهما خيولهما حتى وصل إلى تلك ذلك المكان، فوجد المرأة، وجد المرأة فقال لها: الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. فقال: والله ما كذبنا ولا كذبنا، لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، يعني نأخذ ثيابك لنفتش حتى نجد الكتاب، إنه لا بد أن معك كتاب. فلما رأت الجد أخرجت الكتاب من عقيصتها، عقيصة يعني الشعر، يعني أنها جعلت الكتاب في وثيرتها، في ضفيرة الشعر. فأتيا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قرأ قرئ عليه إذا فيه، من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش. أما بعد، فقد جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنود لا قبل لكم بها، فقط هذا الذي فيه. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي حملك على؟ فقال: يا رسول الله لا تعجب، والله ليس شكا فيه، والله ما شككت ولم أشك أن الله سينصرك، ولكن لي أقارب في قريش ولمال، وليس لي فيها من يحميهم، ومن معك لهم من يحميهم من قبائلهم، لأني رجل كنت ملصقا في قريش، إلى آخر القصة. المقصود أنه كان في هذه الحجة قد أمن صلوات الله وسلامه، ودخل الناس جميعا في دين الله، فأصبح ما في داعي إلى توريات وإلى عدم التصريح بالأسماء. أصبحت جزيرة العرب كلها سيطر عليها دين الله، يحكمها، خاضعة له، منقادة له، وإذا كان فيها من هو خلاف ذلك فهو منافق ذليل تقر، ما يستطيع أن يبوح بما في نفسه، إذ لو باح بما في نفسه لقتل. لهذا السبب لما قال: من القوم؟ قالوا: المسلمون، يعني نحن من المسلمين. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا أجاب بجواب عام يدخل فيه هو وغيره أنه يكون قد أجاب. فعند ذلك سألوا: ومن أنتم؟ فقالوا: رسول الله، يعني أن هذا رسول الله ومعه أصحابه. يقول: ففزعت امرأة. الفزع معروف أنه يكون عادة معه الخوف، يفعل فعلا بسرعة وبخوف، والفزع لهذه المرأة خوف أن يفوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خافت أن يفوته. فزعت وأخذت بعضد صبي فرفعته من ملحفتها، والملحفة هي المكان، هو الشيء الذي تركب فيه المرأة، يبه الهودج، ولكنه ما يكون مسقوفا مكسوفا، يكون فوق البعير. فرفعت وصبي صغير، فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. هذا الجواب، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسؤال مجمل والجواب جاء على قدره. اختلف العلماء في هذا. جمهور العلماء على أنه المقصود بالحج هنا فضيلة الحج، أنه يكتب له فضل الحج، وأن الذي يقوم عليه له أجر أيضا، أجر ذلك، أجر كونه يكتب له الحج، أجر التلبية عنه وتجنيبه المحظورات والطواف به والوقوف به بالمشاعر والرمي عنه. هذا يفعله ولي الصدر، وليفعل فيكون مأجورا لذلك. وذهب داود الظاهري رحمه الله وأصحابه وبعض علماء الحديث إلى أنه على ظاهره مطلق، هذا الكلام على ظاهره مطلق، يعني أن الصبي حجه كحج الكبير، وأنه يسقط عنه بذلك فريضة الحج. محتجين بظاهر هذا اللفظ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نعم، جوابا لقولها: ألي هذا حج؟ قال: نعم. ويقولون إن من القواعد المعروفة عند العلماء أن عدم الاستفصال عند الاحتمال تطرق الاحتمال أنه يدل على أنه مطلق، الجواب مطلق. فالمعنى معنى هذا أنه ما دام يحتمل هذا الشيء فمن البيان الذي لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة أن يقول صلوات الله وسلامه عليه له حج نفل حتى يبلغ، فإذا بلغ وجب عليه أن يحج، وهذا يقول ما حدث. فإذا لم يكن كذلك فنتمسك بالظاهر ويكفي. معلوم مذهب أهل الظاهر أن هذا يقتضي، هذا مقتضى مذهب أهل الظاهر. ولكن جاء في مسند الإمام أحمد المستدرك الشاذ حاكم أنه أن الصبي إذا حج فمات لم يلزمه، وإن بلغ وجب عليه الحج، وإن بلغ وجب عليه الحج. وهذا الذي يقوله جمهور العلماء، وهو الذي أفتى به ابن عباس وغيره من، وهذا هو الصواب. ومثل الصبي من له حكمه مثل المجنون، لأنه جاء أنه قرن المجنون بالصبي في الحكم في حديث رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، فقرن به فله حكمه أيضا. لو أن مجنونا ذاهب العقل حج به وليه فعليه أن يجنبه محظورات الإحرام وأن ينوي عنه وأن يطوف به، يمسكه ويطوف به، هو كذلك يرمي عنه ويوقفه بالمواقف، فيكون له حج وله أجر مثل الصبي. فإذا بلغ الصبي أو زال الجنون وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، لابد ما تجزيه ذلك، لأن هذا يكون في حقه نفل، فهو يكتب له الحج ولكن لا يسقط الحج الواجب عليه. ودليل الجمهور مع ما ذكر أن الخطاب الذي جاء به التكليف لمن يعقل، لمن هو أهل للخطاب، والصبي ليس أهل للخطاب، وكذلك المجنون ليس من أهل الخطاب الذين يلزمون به، ولهذا تصرفات الصبي لا حكم له، لا تعتبر. لو مثلا سرق يقطع يده؟ لا. وكذلك لو فعل الأفاعيل المحرمة بنص الشرع ما دام صبيا لا تقام عليه شيء من الأحكام، وإنما يؤدب فقط، يؤدب وتأديبه ما هو لأنه معاقب ولا لأنه مؤاخذ، لا، تأديبه حتى ينزجر ويمتنع إذا بلغ، لأن الإنسان إذا شب على شيء وترك عليه يصعب تحوله عنه. أما قولهم إن الحج مثل الصلاة، يعني قول الظاهرية باحتجاجهم أيضا، الحج مثل الصلاة، قد قال صلى الله عليه وسلم: مروهم للصلاة وهم أبناء سبع. وابن سبع يسمى مميز، ابن سبع سنين يسمى مميز، أما قبل ذلك لا تمييز ليس مميزا. والتمييز معناه أن يعقل الأشياء ويعرفها، يعرف يمينه من شماله، يعرف الفوق والتحت، ويعرف الأمور الظاهرة، بخلاف الذي يكون قبل هذا سنة سنتين ثلاث سنين أربع سنين خمس سنين إلى ست سنين تقريبا، غالبا أنه لا يدرك ولا يميز ولا يكون عنده مسؤولية، يعني مسؤولية العارف، بل تصرفاته قريبة من تصرفات المجنون، قريبة من تصرفات البهائم البهيم. فالمميز إذا وصل حد السبع سنين سمي مميز، هنا يؤمر بالصلاة. يقولون الصلاة من أعظم العبادات، ومعلوم أنه ما أمر بالصلاة حتى اعتبر مسلما، فقبل هذا اعتبرت شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا كان كذلك فالحج مثله، الصلاة صحيحة منه وأمر به، فإذا يكون الحج مثله. يقال لهم ليس الأمر كذلك كما تقولون، يعني أن هذا دليل على أنه من أهل التكليف. وتمام الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم وهم أبناء سبع، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا وصلوا عشر سنين فرق بينهم في المضاجع، يعني ما ينامون جميع، فرق بينهم. فكذلك هذا يدل على أنهم ليسوا من أهل الخطاب، وإنما أمرهم للتدريب ليدربوا عليه حتى يأنسوا بها، وحتى ما تصعب عليهم إذا أمروا بها دفعة واحدة. وهذا أمر معروف أن الإنسان إذا جاءه الأمر دفعة واحدة أنه يصعب عليه ويخل به، بخلاف من تدرب عليه وتربى عليه فإنه يسهل عليه. وهذا أمر مجرب، حتى إن الإنسان مثلا لو مثلا أراد أن يقوم يصلي بالليل صعب عليه هذا، قد يقوم مرة ولا يقوم المرة الأخرى، فإذا مثلا أخذ نفسه على ذلك ومضى على هذا سنة سنتين فأكثر، يصبح الأمر مرغوب فيه. فإذا لم يقم ليلة من الليالي لأمر من الأمور وجدته كأنه أصيب بمصيبة، يتأسف كيف فاتني هذا الأمر، فهو يألف. وهذا أمر معروف. فإذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يؤمر بالصلاة، يؤمر المميز بالصلاة للتدريب على الصلاة حتى يرغب ويألفها ويصبح مستأنسا بها. وبإجماع العلماء ما عدا هؤلاء ظاهرية أنهم غير مخاطبين به، وأنهم لو تركوها وهم في هذه الحالة ماتوا فيقام عليهم الحج، ولا يؤمروا أمر إيجاب بها، وإنما هو أمر ند. المكلف وهو أهل التكليف وهو أهل الخطاب، وهو الذي يجب أن يمتثل أمر الله ولا يجوز أن يخل به. بهذه الأمور يتبين لنا أن قوله صلى الله عليه وسلم نعم يعني له حج نافلة، كما أن للصبي المميز صلاة تكتب الصلاة، وهل يعني يكتب له أجر الحج وهو ابن شهر أو شهرين؟ فأكثر إلى البلوغ كما يكتب لمن هو من أهل التكليف؟ الجواب أنه مثل ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عائشة: أجرك لا قدر نصبك، نصبك الأجر يكون على قدر التعب والنصب والنفقة والكلفة، وهذا ما يكون كذلك، ولكن له في الجملة أجر الحج. وقوله نعم ولك أجر يدل على أن أجر العمل الصالح يكتب لصاحبه وإن كان غير مكلف، ولكن يكون الذي قام عليه له أجر. وفي قوله ولك أجر دليل على أن الأجر الذي يكتب له ليس مثل أجر الحج تماما، لو كان مثله لقال نعم ولك له حج ولك أيضا حج، ولكن حجها فعلها هي بنفسه، إنما تفعل به هذه الأفاعيل نيابة عنه، نيابة بالنيابة عنه. قال باب في المواقيت. المواقيت جمع ميقات، ومواقيت الحج مكانية وزمانية، وهي صالحة لهذا الباب، يعني الزمانية والمكانية. أما الزمانية فهي أشهر الحج التي ينعقد فيها الحج لو أحضر، شهران وعشرة أيام، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. الله جل وعلا يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فرض يعني أوجب الحج على نفسه في هذه الأشهر في هذه المواقيت، فهذه الزمانية. أما قبل هذه الأشهر لا يجوز الدخول بالحج ولا يصح. دخل إنسان في الحج، أحرم في الحج في رمضان، والحج هو إحرامه غير صحيح، ويحل بعمرة، يحل بعمرة، الحج ما يكون إلا في أشهره التي أخبر الله جل وعلا ما سمعته. إذا أحرم الإنسان في أشهر الحج وجب عليه أن يبقى محرما حتى يفرغ من حجه. ومعلوم أن المحرم يمتنع من أشياء معروفة سيأتي ذكرها إن شاء الله، وهو كلما طال الزمن كثر احتمال الوقوع المحظور. لهذا هل الأفضل أن الإنسان يتقدم وإن كان غير محتاج إليه، أو أنه لا يدخل فيه إلا وقت الحاجة؟ الأفضل أنه لا يدخل فيه إلا وقت الحاجة. هذه المواقيت الزمانية. أما المواقيت المكانية فقد عينها الرسول صلى الله عليه وسلم محددة بأعيانها وأسمائها على حسب الجهات، وهي أربع التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وزيدت خامسا، وجاء أنه أن الذي زادها عمر صواب، أنه جاء أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذي الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام ومصر ومن يأتي على طريق، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل أو قرن الثعالب لأهل نجد ومن يأتي عن طريق، وذات عرق لأهل العراق. هذه خمسة مواقيت، وسيأتي حكم المرور بها. أما إذا كان الإنسان طريقه ليس عليها وإنما يأتي من بينها كالذي مثلا يأتي من السودان أو من غير السودان إلى جدة. جدة ليست ميقات، وليس طريقها جهة الغرب على ميقات، فيجب على الحاج والمعتمر أن يحرم إذا وازن أقرب ميقات له. إذا وازن، إذا كان إلى أقرب ميقات له يحرم، إذا ساواه مساواة يحرم من أي جهة كان. وكذلك لو كان في الطائرة مثلا فإنه يتعين عليه الإحرام إذا هذا الميقات صار حذوه موازيا له، يجب أن يحرم، ولا يجوز أن يتجاوز بلا ميقات بلا إحرام. ولو مثلا إذا كان يخاف أو لا يعرف، يخاف أن يتجاوزه بدون علمه أو لا يعرف الأماكن وتحديدها، إذا أحرم محتاطا قبل ذلك إذا كان في الطائرة أو في السفينة من المطار الذي يطير منه قبل أن يصل إلى جدة فلا بأس. إلى خلاف بين العلماء أن حج إحرامه صحيح معتد به وليس عليه شيء، بل جاء عن بعض السلف استحباب ذلك. قال حدثنا القعنبي عن مالك وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد القرن، وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم. وقت غالب أنه يؤخذ من الوقت، والوقت هو الزمن، ولكن المقصود به هنا تحديد المكان، أنك إذا جيت إلى هذا المكان في أي وقت كان لا يجوز لك أن تجاوزه وأنت تريد الحج والعمرة إلا محرما. ثم إن هذا كان من الأمور التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبليغا عاما للأمة كله، وقد بلغ عنه صلوات الله وسلامه عليه الذين سمعوه بلغوه لمن بعدهم، وهكذا. فيجب على المسلم أن يعرف هذا، هذا من الأمور التي تجب عليه، يجب على المسلم أن يعرف، يجب على المسلم أن يعرف هذه المواقيت، لأنه يجب عليه الحج. وتجاوز الميقات حرام بدون إحرام، وأنه يتجاوزه غير محرم وهو يريد الحج والعمرة محرم عليه كما سيأتي. وذي الحليفة معروف، قد اشتهر بار علي، بار علي، وهذه الاشتهار الشهرة من أوضاع الأوضاع التي لا أصل له، بل أمور جاهلية، بل أمور الجاهلين. والسبب لهذه الاشتهار بيار علي أنهم يقولون إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الجن فيه، وأن الجن خرجوا من هذه أبيار، ولهذا كان زمنا الجهال يقصدون بئرا من هذه الأبيار ويرمون فيها حجارة، ولأن الجن فيها الذين قاتلهم علي. وهذا جهل منه، وعلي رضي الله عنه أكبر وأفضل من أن يقاتل الجن أو أن يثبت الجن لقتاله. الجن افتقرون صغرا، لا يقفون أمام المؤمنين الأقوياء، يفرون منه. وإنما المعروف أن هذا الحليفة، والحليف الحلفة شجر معروف تنسب إليه، وقد جاء أنه واد مبارك حديث صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي إلى أو أمر أن يصلي بهذا الوادي المبارك، واد مبارك، فهذا الميقات هو أبعد المواقيت على الإطلاق، وهو إلى المدينة، بل صار الآن من المدينة. معلوم أن قبل وسائل الحديثة كانت آلات الركوب وحمل الإبل، هم يبقون وقتا طويلا قبل أن يصلوا مكة، من ثمانية أيام فأكثر، ثمانية أيام على الأقل المسرعين، يبقون ثمانية أيام سائرين ومحرمين. ومعلوم أن الذي يسير المسافر الآن برابط ورابط قبلها بقليل، قبل الجحفة من جهة الشمال بقليل، الذي يحرم مثلا من رابغ هو يحرم قبل الميقات في قليل، ولكن لا يضر ذلك. فالمقصود أن هذه المواقيت حددت على حسب مسير الناس، ولما كان مسيرهم في البر وكان مجيئهم بالسفن قليل جدا، وقد يكون نادر، لم يذكر ميقات في البحر، لهذا يكون على حسب ما يوازنه، إذا وازنه يجب عليه أن يفعله. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس وعن ابن طاووس عن أبيه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال أحدهما ولأهل اليمن يلملم، وقال أحدهما ألملم، قال فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك. قال ابن طاووس من حيث أنشأ، قال وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. قوله يلملم وألملم كلاهما اسمان يسمى بها هذا المكان، وقوله هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن يريد الحج أو العمرة، ومن كان أهله دون الميقات فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة. هذا من فضل الله جل وعلا وكرمه جوده. فمعنى قولهن لهم يعني هذه المواقيت لمن ذكر من أهل البلاد، فللحليفة لأهل المدينة لا يجوز أن يتجاوزوه، ولو قدر أنهم يذهبوا من الطريق الأيمن الذي يأتي على طريق رافع فيقول أنا أذهب مع ذلك الطريق فلا أحرم حتى آتي ذلك الميقات، لا يجوز له، ما دام أنه مر على ميقات وجب عليه ألا يتجاوز حتى يحرم، لقوله في هذا الحديث هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهل. فكل من أتى على ميقات وإن كان له ميقات ببلاده غيره وجب عليه أن يحرم منه، أيقول ما أحرم حتى آتي ميقاتي الذي أبقيت لي، إن هذا لا يجوز، إنه هذا منطوق هذا الحديث. فكل من يمر على أي ميقات كان من المواقيت يتعين عليه أن يحرم منه وإن كان يمر بالميقات الآخر. أما قوله لمن يريد الحج والعمرة، فمفهوم هذا أن الذي يأتي على هذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة أنه لا يلزمه الإحرام، يعني يريد أن يذهب إلى مكة ولكن ما أراد لا حج ولا عمرة، أنه لا يلزمه الإحرام. وهذا المفهوم جاء مصرحا به في بعض الآثار الحديث كقصة أبي طلحة، إنه ذهب وهو معهم أحرم وهو لم يحرم، في قصة معروفة في ثابتة في صحيح مسلم. ثم قوله ومن كان أهله دونهن محله من داره أو من أهله، يعني إذا كان مسكنه بين الميقات وبين مكة، إذا أراد أن يحج ويعتمر يحرم من مكانه، من بيته، من بيته الذي هو فيه. وقوله حتى أهل مكة من مكة، يعني أن أهل مكة ما يلزمهم أن يخرجوا فيحرموا من الحل، بل يحرموا من بيوتهم، الأماكن التي هم فيها، إذا أرادوا أن يذهبوا إلى الحج إلى عرفات يحرموا بالحج، يحرموا من هذا الوقت. وأهل مكة ما يلزمهم عمرة الذي خارج مكة، وإنما عليهم الحج فقط، العمرة ما تلزمهم لأنهم أهل البيت. أي وقت كان أراد أحدهم أن يطوف طاف، يطوف بالبيت طاف، إن كان العمرة تزيد على الطواف بالسعي، لكن ما يلزم المكي، المكي لا تجب عليه العمرة، وإنما يجب عليه الحج فقط. فهذا دليل على بطلان قول من يقول من الفقهاء إن الذي يكون في مكة ويريد الإحرام أنه يلزمه أن يخرج إلى الحل، إلى أدنى الحل فيحرم. معروف أن أدنى الحل من مكة هو اللي يسمى شرائع، أما اللي يسمى مسجد عائشة الآن هو أقرب الحل، ولكن قد يكون إلى بعض الجهات الآن أقرب منه، هذا كثير موجود. مكة اتسعت صارت إلى جهات من بعض الجهات فيها الحل أقرب من هذا المكان، أقرب بكثير. المقصود أن أهل مكة يحرمون بالحج من أماكنهم التي هم فيها، سواء كانوا داخل الحرم أو خارج الحرم سواء، لأن الآن فيه بيوت لمكة صارت خارج الحرم كثير، مكة اتسعت وصارت الآن خرجت عن الحرم في أماكن متعددة. فهؤلاء إذا أرادوا أيضا الحج يحرمون من أماكنهم التي هم فيها، ولكن إذا أرادوا العمرة لأهل مكة يلزمهم أن يخرجوا للحل، بين أنه لا تلزمهم العمرة، لكن لو قدر أنه يريد أحدهم أن يعتمر يقولون يجب عليه أن يخرج إلى الحل، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنه أن تأتي بعمرة بعد حجه أمرها أن تحرم من أدنى الحل، فهذا أحرمت من ذلك المكان، وهذا السبب في نسبة المسجد إليها، إلى مسجد عائشة، مساجد عائشة. وهذه المساجد التي على المسجد ما يسن الذهاب إليه ولا يسن قصده للصلاة، وليس له فضل على سائر المساجد، ولكن إذا مر به الإنسان أراد أن يصلي فيه يصلي، أما أن يقصده للصلاة فيه هذا من البدع، البدع التي من فعلها يكون آثما غير مأجور. نعم. قال حدثنا هشام بن بهرام المدائلي قال حدثنا المعافى بن عمران عن أفلح الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساء ولم يطلق، فقال عمر يخاطبهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، سلمات الآخر، فنزلت الآية. وفي أشياء كثيرة جاءت موافقة لما قاله عمر، ولهذا كان يقول وافقت ربي في كذا وكذا وكذا. و جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الأمم قبلكم محدثون وإن يكن في أمتي أحد فمنهم عمر. والمحدث هو الذي يحدثه الملك، يتكلم الملك على لسانه، يعني أن الملك يلقي في نفسه الشيء الذي يتكلم به هو من الملك، يكون معه ملك يسدده ويتكلم الشيء الذي يلقيه، خلاف بعض الناس فإنه يكون معه شيطان يلقي في نفسه وفي روعه ما يتكلم به لسان، يعني ضد هذا نفسه. وجاء أيضا في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه مقال، أنه قال لو لم أبعث فيكم لبعث عمر، فالمقصود أن هذا يدل على موافقته لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق. عقيق هو ذكرك. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنث عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. شك عبد الله أيتهما قال. قال أبو داود يرحم الله وكيعا أحرم من بيت المقدس يعني إلى مكة. لحال هذا لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الصواب أن يحرم الإنسان من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. وإن كان بعض السلف استحب أن يحرم من بيت المقدس أو من بيته، وقد جاء في تفسير قول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله عن بعض السلف أنه قال إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك، ولكن هذا اجتهاد والنص خلاف، نص الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. فالصواب أن الأفضل أن يحرم الإنسان من الميقات، وأن إحرامه قبل الميقات ليس صوابا وليس فيه فضل، الفضل بموافقة السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بغير إحرام ولم يحرم حتى وصل إلى ذي الحلين في حجه وفي عمرته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عتبة بن عبد الملك السهمي قال حدثني زرارة بن كريم أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس، قال فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك، قال ووقت ذات عرق لأهل العراق. هذا لأنه ما رآه إلا في ذلك اليوم ذلك الموقف، وهذا في حجة الوداع في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. سبق أنه ما عاش بعد رجوعه إلا قرابة 83 يوم فقط، 83 يوما، فقبضه الله جل وعلا إليه، ولهذا سميت الحجة حجة الوداع. وكون الأعراب إذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك، ذلك أن الوجه يدل على الأخلاق والأعمال، غالب الناس تعرف بوجوهها، تعرف بأعمالها بأفعالها، يعني الكذاب يعرف وجهه أنه كاذب، والصادق يعرف وجهه أنه صادق. ولهذا يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من علماء اليهود بالمدينة، يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يعني مهاجرا انجفل الناس إليه فأتيت فلما رأيت وجهه علمت أنه صادق، مجرد الرؤية فقط لما وقع بصره على وجه علم أنه صادق أنه رسول صلوات الله وسلامه. وهذا مثل كونهم إذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك، يعني وجه صادق نبي مرسل أرسله الله جل وعلا وجاء بالصدق وبالحق وبالنور وبالهدى، فمن أطاعه واتبعه واهتدى به فهو من أهل الصدق والسعادة